سورة الأنعام الآية 13، آية 13 سورة الأنعام: وله ما سكن في الليل والنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. يلا. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. المدنيان يقولوا قل إني أمرت. إني أمرت المدنيان. طبعا ورش حيرقق الراء حيقول قل أغير، قل أغير الله، أغير الله، يرقق الراء ويفخم اللام بتاعت لفظ أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين. يلا يلا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم. إني أخاف. المدنيان والمكة وبعض الموضع. إني أخاف. يلا يلا. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. شعبة والأصحاب يقول من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف عنه. شعبة والأصحاب ويعقوب. باقي القراء يصرف. تفضل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء فهو بين الضمة وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم. والقراءة الثانية فهو على كل شيء. تفضل. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم. والقراءة الثانية وهو القاهر وهو الحكيم. يلا. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. نعم. وأوحي إلي هذا القرآن. هذا القرآن. القرآن قراءة ابن كثير. القرآن. يلا يا سيدي. وطبعا حمزة لو وقف هيقول برضه القرآن. حمزة وقف هيقول القرآن. لكن لما يوصل يقول القرآن عادي زي باقي القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه الضميرنا يعود على غير مذكور للعلم به اللي هو النبي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني يعرفون النبي. طب لم يذكر جاء الضمير على غير مذكور للعلم به. كويس. ناس بتفتكر ان الضمير يعود على الكتاب يعني. لان في ناس يقول لك الضمير يعود على اخر مذكور. بس مش قاعدة مستقرة. دي لها استثناءات. السياق ساعات يبقى على غير هذا الايه. هذه القاعدة. فليست كل قاعدة تكون ايه غير مستثناء. في قواعد كثيرة لها استثناء. فزي ما تعرف القاعدة تعرف استثناء. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه. الضمير هنا يعود على مين؟ على غير مذكور وهو النبي للعلم به. احيانا الانسان يذكر الضمير لايه لغير مذكور للعلم به. زي ما اقول لك مثلا هي مطرت يعني السماء. كده برضه اقول لك هي مطرق هي دي على طول كده هي كده مفيش كلام بينا قبل كده سبق اقول لك هي الساعه كام يعني الزمن مش كده برضه فيبقى ايه لغه العرب احيانا ياتي الضمير على غير مذكور للعلم به يلا ايه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون نعم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون نعم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويعقوب في الموضعين يقول بالياء ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول دي قراءة يعقوب الحرة بالياء يحشرهم يقول يلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم لم تكن بالتاء هكذا قراءة المكي والشامي وحفص لم تكن فتنتهم لكن المدنيان وأبو عمرو وشعب وخلف يقول لم تكن فتنتهم فتنتهم يعني تاء الفتنة مفتوحة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ده المكي والشامي وحفص لكن المدنيان وأبو عمرو وشعبة وخلف يفتح تاء فتنتهم الباقون يقولوا لم يكن فتنتهم لم يكن ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين طب ده يوم القيامة ده يوم حق إزاي يحلفوا كده كده بس والله ربنا ما كنا مشركين فربنا بيقول إيه انظر كيف كذبوا على أنفسهم لأن هم كانوا صادقين مع أنفسهم هم حلفوا ان هم ما كانوش مشركين عبدوا التجلي ولم يعبدوا المتجلي فظنوا ان التجلي هو المتجلي عبدوا الله في الاحجار وظنوا ان الجماد هو اصل الاكوان وعبدوا الله في الماء وظنوا ان الماء هو سر الحياه وعبدوا الماء في الحيوان وظنوا ان الحيوان هو الذي تخدمه كل الكائنات فالجماد يخدم الحيوان والنبات يخدم الحيوان والماء يشربه الحيوان فكل نظر إلى تجلي معين فعبد الله في هذا التجلي ولم يعبده في سائر التجليات فهو كان صادق مع نفسه لكنه أخطأ فلما بيحلف بيحلف على إيه وهو فاهم أنه صادق لأنه لا يستطيع أن يحلف يوم القيامة كذب خد بالك مفيش حاجة اسمها يخدع ربنا يعني يوم القيامة خلاص انتهى كل حاجة بيتوضح يوم القيامة فعلشان كده إيه ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقراءة الأصحاب والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم أخطأوا كذبوا بمعنى أخطأوا بلغة قريش حيث أنهم عبدوا التجلي ولم يعبدوا المتجلي وعبدوه في سورة واحدة ولم يعبدوه في كل سور تجلياته المؤمن الموحد يرى كل التجليات نسبتها واحدة اللي الإله واحد عشان كده سموه موحد فإنما تولوا فثم وجه الله لكن هو لم يرى وجه الله إلا في تجلي واحد فعبد هذا الوجه وكفر به في سائر الوجوه فهمت المشكلة؟ فأخطأ وانظر كيف كذبوا على أنفسهم أي أخطأوا وضل عنهم ما كانوا يفترون ليه؟ لأنه كل شيء هالك إلا وجه هيهلك التجلي ولا يهلك المتجلي فما عبدوه هلك اختفى خلاص وبيعبد سراب وبقي الله المتجلي لأن التجلي مخلوق والمتجلي خالق التجلي يتغير والله لا يتغير سبحانه وتعالى فرق بين التجلي والمتجلي فرق كبير يلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا الراء فخمة شوية. يفترون يفترون يفخر. يلا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أيوة. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. نعم. هنا فاء ثم النصف الربع وآية 26 في العد المدني. يلا يجي. وهم ينهون عنه وينأون عنه. وبرضه الضمير هنا يعود على النبي. وهم ينهون عنه وينأون عنه أي عن النبي، يعني دفعوا عنه وفي نفس الوقت يبتعدوا عن دعوته، يدافعوا عنه للقرابة ولا يتبعوا دعوته التي جاء به. ينهون عنه وينأون عنه. ينهون عنه أي ينهون عن اتباعه، وينهون أعداؤه أن ينالوا منه، لأن بعد قرابة النبي تأخر إسلامه وكان يدافع عن النبي للقرابة ولكن لا يتبع دعوته. وينأون عنه يعني يبتعدون عن دعوته وعن اتباع أمره والوحي الذي جاء به. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. تفضل يا سيدي. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نعم. يا ليتنا نرد ولا نكذب، بقراءة حمزة ويعقوب وحفص، ولا نكذب بالفتح، لكن باقي القراء بالضم، حمزة ويعقوب وحفص يقولوا ايه ولا نكذب، الباقون يقولوا ولا نكذب. يلا يا سيدي. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أيوة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على أوزارا. الراء مفتوح بتشمها انت ضمة كده ما عرفش بتعمل ليه. أوزارهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. مش عارف بتعمل ايه انت؟ عارف انت مشكلتك بتقولي أوزارهم بتضم بقك وانت بتنطق الراء ليه؟ أوزارهم أوزارهم ليه بتضم بقك كده؟ اما تضم بقك كده بتدي شمة ضمة وهي مفيش ضمة. أوزارهم أوزارهم خدت بالك؟ يلا يجي. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فتح الله. الراء هنا رقيقة عند ورش بس. يزرون لا ورش. باقي القراء يزرون فخر. يلا يجي. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نعم. ابن عامر ابن عامر يقول إيه؟ ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. ابن عامر والبقون يعني. لكن باقي القراء يقول لك ولا الدار افلا تعقلون بالتالي. يلا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. نعم قد نعلم انه ليحزنك لا يحزنك لقراءة نافذ لا يحزنك فإنهم لا يكذبونك يكذبونك قراءة نافع والكسر يكذبونك يكذبونك ويكذبونك يعني يكذبون بدعوتك ويكذبونك يعني ينسبون الكذب لك. يلا يجي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءكم نبأ جاءك من ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أيوة لا مبدل لكلمات الله يستدل منها على عدم جواز نسخ التلاوة. الحكم ينسخ لكن التلاوة لا. وده يعني قال به بعض العلماء وإن كان هو الراجح لكن أغلب العلماء أجازوا نسخ التلاوة ونسخ الحكم الاثنين. لكن قلة من العلماء أجازوا نسخ الحكم ولم يجيزوا نسخ التلاوة منهم الشيخ عبد الله صديق الغماري وكثير من مشايخه يقولوا انه الحكم ينسخ لكن التلاوه لا تنسخ. وبدليله الايه لا مبدل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله هناك في يونس متكرره الايه دي متكرره كثيرا في عده مواضع. ماذا اجاب سيدي عن كلام السيده عائشه كان فيما يتلى من القران؟ أجابوا أنها أحاديث لا تثبت بالقرآنية دي أحاديث أحاد. القرآن لا يثبت بالتواتر إلا بالتواتر ده خبر أحاد مش قرآن. بعيد لم ثانيا نفس اللفظة بتاعتها ليست فيها بهاء القرآن يعني ليست فيها جزالة القرآن ولا يعني اللي بيقرأ القرآن كتير ويعيش معاه يعرف أن له أسلوب معين. إنما يقول لك إيه الشيخ والشيخة فرجوهما البت دي ينفع قرآن؟ بين على طول كده انها ما تنفعش من القرآن ليست فيها جزالة ورصانة ايه لفظ القرآن ولم تثبت متواتر ثبتت احد فلم يثبت قرآنيته. هذه الإجابة. يلا يجي. وإن كان تبرع يبقى اشتري كتاب ذوق الحلاوة في بيان عدم جواز نسخ التلاوة للسيد عبد الله حوالي 20 صفحة بحث مطبوع اشتري لطيف يعني اسمه ذوق الحلاوة في بيان عدم جواز نسخ التلاوة. يلا وإن كان في كل البحث ده لم يستدل بالآية اللي أنا استدلت بها دي، يعني وجاب أدلة كثيرة ولم يقل بهذه الآية لا تبديل لكلمة الله لا مبدل لكلمة الله، كان بحق يتصدرها البحث، يعني حتى الآية دي الأول صدر البحث وبعد كده يقول كل اللي يقول، لكن إيه يعني جل من لا يسكت وذكر أدلة كثيرة إلا الآية دي. يلا يا ريت سيدنا تعمل لنا كده، يا ريت الكتاب تطبع تاني دي تتحط تتصدر. آه والله دي حقيقة. يلا يا وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. نعم، يبقى ربنا لم يشأ إن الناس كلها تبقى على الهدى، لكن شاء أن يكون في كافر وفي مؤمن، دي من مشيئة الله، فاللي عايز يقضي على كل كافر يقابله يبقى ماشي ضد مشيئة الله. ربنا كده أراد إن يبقى فيه للنار أهلها وللجنة أهلها، امشي مع مشيئة الله واحمد ربك إنك أنت ماشي في الطريق طريق الأهل الجنة، بس ربنا يثبتنا ونموت على هذا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرع به الغافلون.